قال رحمه الله تعالى: كتاب العدد. قال: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها. العدد جمع عدة، وهي المدة التي تتربص بها المرأة بسبب فراق زوجها، إما لطلاق أو لوفاة، وهي أنواع. وتلزم العدة كل امرأة خلا بها زوجها مطاوعة لذلك، سواء ثبت جماعها أو لم يثبت، ما دام أنه خلا بها مطاوعة وليس له مانع يمنع من جمائها، فإنه إن مات ولزمتها عدة الوفاة وثبت لها المهر كامل ولزمتها العدة، وإن طلقها فكذلك ثبت لها المهر ووجبت عليها عدة الطلاق. نعم. قال: مع علمه بها وقدرته على وطئها. نعم، يعني لا تكون مختفية أو يقول ما دريت أنها موجودة في الغرفة، إنما قد علم بها ويقدر على جمائها، وقد جاءت لهذه الغرفة مطاوعة، إذن ليس هناك مانع من أن يدخل بها. نعم. وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا. نعم، يعني الجماع ممكن، لكن قد يكون هناك موانع، إما حسا كأن تكون هي بها عيب رتق وهو عدم وجود مسلكا للذكر، أو هو يكون عنده مانع بأن يكون مجبوب الذكر، أو يكون لها مانع شرعي كأن تكون صائمة كذلك، أو تكون في حالة حيض، فهذا أيضا مانع شرعي. لكن لو جامعها فإن ذلك يعتبر، يعني يعتبر الدخول صحيح، ولو أنه محظور، يعني محرم مثلا جماعها في حالة الحيض أو في حالة الصيام. المهم أنه من حيث الحكم بأنه قد دخل بها ولزمتها العدة لو حصل الطلاق أو الفات، فهذه من الأسباب المبيحة، يعني المثبتة للعدة، وجوب العدة. نعم. قال: أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. نعم. قال: أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. نعم، لو وطئها أو مات عنها، يعني بعد الدخول أو قبل الدخول لكنه بعد العقد، إذا توفي عنها فإن العدة تلزمها، إذا أعد الجملة. قال: أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. نعم، يعني لو وطئها في نكاح مختلف في صحته، كأن يكون ناقص شرطا من شروطه، معروف عندنا أن من شروط النكاح الولي والشهود، فلو قدر أن امرأة عقد لها الزواج من غير ولي، هناك من يجيز ذلك، ولذلك قلنا أنه نكاح فاسد بالنسبة في مذهبنا، ولأنه مختلف فيه، فهذا يعتبر فاسد. فلو حصل وفاة بعده أو وطء ثم حصل طلاق فإن العدة تلزم. إن حصل وفاة بعد هذا النكاح الفاسد، ما قلنا باطل، فاسد لأنه ناقص شرط من الشروط مختلف فيه، أو أنه وطئ ثم طلقه، فإن العدة تلزمها. أما لو كان النكاح باطل، بأن يكون ناقص شرط ركنا من أركان النكاح، فإنه لا يعتبر الزواج صحيح ولا تلزم العدة لو حصل وفاة أو طلاق. والطلاق والنكاح الباطل مثل لو عقد له على امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاعة مثلا، أو أنها أو أن لها مانع شرعي كأن تكون مخالفة له في الدين وليست كتابية، أو أنها في عدة من زوج قبله ولم تخرج من العدة، هذه كلها أنكحة باطلة، لا يجوز أصلا الخطبة والتصريح بها من امرأة معتدة، فكيف إذا عقد لها الزواج يكون باطل. والباطل لا يعتبر له، يعني إذا حصل الفراق بعده لا يعتبر له عدة، يعني أصلا ما صار نكاح حتى تجب العدة. نعم. قال إن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. نعم، يعني إذا كان متفق على بطلانه وحصل وفاة فإنها لا تعتد للوفاة، لا تعتد للوفاة، ولا حتى تعتد للطلاق، لأنه ليس طلاقا إلا أن يحصل جماع فالعدة تجب من أجل ثبوت براءة الرحم من الحمل، ويعتبر هذا قد يعتبر وطئا بشبهة، لأنه قد يكون أنه يعني ظنها تصح له، فيعتبر الوطئ لو حصل شبهة، فإن العدة تجب من أجل ثبوت براءة الرحم. وأما للوفاة فلا، لأنها ليست زوجة، لا عدة عليها لو توفي ولا ميراث لها لأنها ليست زوجة. نعم. قال: من فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت ماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. نعم، واحد وحده. ومن فارق حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما. من فارقها زوجها بعد خلوة أو وطء أو وطء وخلوة، بعد وطء وخلوة أو خلوة، طيب، أو بعدهما أو أحدهما، أو بعدهما يعني بعد الوطء والخلوة سواء، أو أحدهما وهو لا يولد لمثله. نعم. يعني مثل هذا لا يعتبر لها عدة ما دام أنه لا يولد لمثله، يعني أنه لا يحصل منه الجماع، كان يكون صغيرا دون العشر، فإن هذا لا يعتبر له عدة، لأن الرحم منه من حمله براء، فمعناه أنه لو خلا بها أو وطئها لكنه صبي صغير ثم فارقها فإنه لا يعتبر، لا يعتبر لها عدة، لأن مثله لا يحصل منه الجماع الموجب للعدة. نعم. أو تحملت ماء الزوج. يقول لو أنها ما جامعها ولكن حصل لها شيء من مائه، إما في ثوب أو نحو ذلك، وتحملت به وثبت أنها حملت بسبب هذا الحمل هذا الماء. يقول المؤلف أنه أيضا لا يلزمها عدة، لأنه هذا لأن الطريقة هذه ليست يعني معتبرة في وجوب العدة على المرأة، لأنه لم يجامعها ولم يقرب منها، إنما هي تحصلت على شيء من مائه واستلطرفته وحملت بسببه. لكن الله لي والله أعلم أن مثل هذا حسب ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن مثل هذا يوجب العدة، ما دام أنه ثبت أنها تحملت بمائه بماء زوجها، مثل ما يحصل الآن كما يسمونه حمل الأنابيب، فإن هذا يعتبر صحيح إذا اكتمل الشروط التي قررها كبار العلماء أو المجلس الفقه الإسلامي، أو لأنهم أصدروا حكم جواز الحمل الصناعي لكن بشروط، فإذا حصل يعتبر صحيح وتجب العدة على المرأة التي تتحمل أو حملت بماء الزوج بهذه الطريقة. فإذا لو حصل يعني لو فرضنا أنها وجدت خرقة وفيها ماؤه واستلطفت بها ثم حملت بسبب ذلك، فيعتبر الولد يلحق به وتعتبر العدة واجبة، لأنه يعتبر فعلا صحيح ما دام أنه بباء زوجها، والله أعلم. نعم. أو قبلها أو لمسها بلا خلوة، يعني لو قبلها أو لمسها بدون خلوة، يعني بمشهد من الناس أو أحد ولو من الصبيان ما يعتبر خلوة، أيضا لا يوجب عليها العدة فيما لو حصل طلاق أو وفاة. نعم. قال فصل: المعتدات ست: الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد. المعتدات ست، يعني ستة أنواع. المعتدات أنواعها ست: أولها الحامل، ومدة عدتها حتى تضع الحمل، إذا طلقت الحامل أو توفي عنها فعدتها بوضع حملها، سواء طالت المدة أو قصرت. لقوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. متى ما وضعت الحمل الذي في بطنها قبل الطلاق وقبل الوفاة، فإنها إذا وضعت ولدا قد تبين به خلق الإنسان وتصير به الأمة أم ولد، فإنها تكون قد خرجت من عدتها. أما لو وضعت نطفة أو مضغة أو علقة ما فيها ما تبين بخلط إنسان فإنها لا تعتبر حامل بل تعتد عدة أخرى كما سيأتي إن شاء الله. المهم من الحامل عدتها تنتهي بوضع حملها سواء مطلقة أو متوفى عنها لا يختلف سواء. نعم. إلى وضع كل الحمل. إذا وضعت كل الحمل يعني لو قدر أن فيها ولدان أو ثلاثة فإنها لا تتم لا تنتهي عدتها حتى تضع آخر ولد في بطنها. قد يتأخر يعني الولد الثاني أيام أو نحو ذلك، لكن إذا وضعت آخر الحمل انتهت عدتها. والآية صريحة كما سمعتم في سورة الطلاق. وكذلك زوجة سعد بن خولة رضي الله عنه الذي سقط من ناقته في يوم عرفة ومات، كانت زوجته حامل، فما لبثت بعد وفاته إلا أيام ثم ولدت بإذن الله، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قد انتهت عدتها، فإن شاءت أن تتزوج فتتزوج. نعم. قال: فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به. نعم. عدها. فإن لم يلحقه لصغره، يعني إذا لم يلحق بها الولد، يعني لو قدر أنه طلقها أو توفي عنها وولدت ولد لكن لم يلحق بهذا الزوج لأسباب، إما لأنه لا يولد مثله لصغره، صغير صبي ابن سبع أو ثمان ونحو ذلك مثله لو جامع لا يولد له، أو أنه ممسوح الذكر والأنثيين ليس له شيء معقود له عليها فقط وهو لا يجامع ولا يحصل منه جماع، أو ولدته لأقل من ستة أشهر منذ أن تزوجها، كذلك لا ينسب الولد إليه ولا تنتهي عدتها به لأنه لا يعتبر ولدا له. نعم. قال: وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقله 6 أشهر وغالبها 9 أشهر. هذا المشهور أن أقل مدة الحمل الذي يعيش به الإنسان بإذن الله إذا ولد 6 أشهر، وأكثر ما ذكر أن الحمل قد يبقى في بطن أمه 4 سنين، وقد يوجد وإن كان نوادر يذكره بعض العلماء أنه قد يوجد من بقي في بطن أمه أكثر من 4 سنين، فإذا إذا ولدته 6 أشهر فإنه يكون يعتبر ولد له، وأربع سنين من باب الأولى منذ أن أبانها. نعم. قال: يباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. يسأل بعض الناس أحيانا يقول أن زوجته حملت وهم لا يريدون الحمل لأسباب، إما أن المرأة مريضة وستتعب في الحمل، وقد يقول إنهم لهم أولاد صغار وقد يصعب على الأم العناية بتربيتهم وهم صغار إذا كثروا، ويريدون إجهاض الحمل وإسقاطه. فمن العلماء من لا يجيز بحال من الأحوال إلقاء الحمل بعد أن ثبت وتقرر وجوده في الرحم، ومنهم من يرى أنه إذا كان في الطور الأول وهي النطفة 40 يوم، وكان هناك حاجة كأن يكون على الأم خطر أو أنها تتعب تعبا شديدا في الحمل، فيجوز إلقاؤه بدواء مباح أو بعملية طبية. هذا على حسب ما يراه بعض العلماء. أما إذا بلغ الحمل سن أو طور التخطيط والتخلق، يعني وجد كامل الخلقة 14 فأكثر، فإنه لا يجوز إسقاطه، أصبح حملا وأصبحت نفس فلا يجوز إسقاطه، فهذا من الوأد ويكون محرما إلقاؤه. أما كون بعض الناس يحتج يقول إن الأم على خطر، فإما أن يموت الولد يعني يستخرج يعمل عملية ويخرج الولد من أجل سلامة الأم، وسلامة الأم مقدمة، هذه مسألة لو حصلت يرجع إلى العلماء الكبار ويؤخذ رأيهم وفتواهم فيها. أما عندنا الآن فكما سمعتم إنه ما دام نطفة يجوز إلقاؤه إذا كان هناك حاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول أو بعده، للحرة 4 أشهر و10 وللأمة نصفها. هذا النوع الثاني من العدد. النوع الأول عرفنا أنها الحامل، وأن الحامل متى وضعت حملها انتهت عدتها، سواء مطلقة أو متوفى عنها سواء. الثانية المتوفى عنها، والرب عز وجل ذكر أنه إذا توفي الإنسان عن زوجته وهي حامل وهي غير حامل فإنها تتربص 4 أشهر و10 أيام من أجل يتبين هل فيها حمل أم لا، لأن الحمل غالبا إنما تبين تماما وتنفخ به الروح إذا بلغ 4 أشهر، فعشرة الأيام هذه من أجل تبينه تماما وحركة الحمل في بطن أمه. فالحرة يقول عدتها 4 أشهر إذا كان متوفى عنها وليست حامل يعني حملا ثابت، قد يتبين بعد ذلك أنها حامل، فإذا تبين حامل خلاص تستمر حتى تضع الحمل. لكن إذا بلغت 4 أشهر و10 ولم يتبين بها حمل فإنها تخرج من عدتها. يقول أيضا: أما إذا كانت الزوجة أمة مملوكة، هي زوجة ليست موطوءة بملك اليمين، لا، إنسان تزوج أمة وتوفي عنها، فإن عدتها يقول 2 شهر و5 أيام على النصف من الحرة، قياسا على أن الأمة إذا ارتكبت حدا يعني حد الفاحشة فإن عقوبتها نصف عقوبة الحرة. لكن هذا لم يجمع عليها العلماء، يعني مسألة العدة للوفاة، فإنهم يقولون مسألة العدة للوفاة فإنها لا تختلف حرة أو أمة، ما دام توفي عنها فقد يثبت، فقد تكون حامل ولا تبين الحمل إلا بعد 4 أشهر. فلماذا نفرق بين الحرة والأمة؟ فما دام أنه متوفى عنها وهي زوجة فإنه يعني يكون الحكم سواء، لا تخرج من عدتها وإحدادها حتى تبلغ 4 أشهر و10. فإذا مرت هذه الأشهر ولم يتبين بها حمل حرة كانت أو أمة فقد تمت عدتها، والله أعلم. نعم. قال: فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. يعني لو إنسان طلق زوجته طلاق رجعي، طلقها الأولى أو الثانية، ثم في أثناء العدة توفي، فإنها تترك عدة الطلاق وتبدأ عدة الوفاة من جديد، تعتد 4 أشهر و10. فإن تبين فيها حمل أكملت العدة حتى تضع الحمل، وإن لم يتبين بها فإذا تمت 4 أشهر و10 تمت عدتها. ومعروف أن المطلقة الرجعية تعتبر زوجة ترثه ويجب عليها العدة والإحداد، ولو توفيت هي يرثها أيضا. نعم. قال: وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل. إذا كان طلاقه طلاقا بائن يعني نهائي، وقد طلقها وهو صحيح ليس مريض، ثم توفي وهي في العدة فلا تنتقل، لأنها ليس لها إرث وليس لها عليها عدة الوفاة، ما دام أنه قد طلقها طلاقا بائنا وهو معافا صحيحا. أما لو كان مريض وطلقها في حالة مرضة وقد يكون متهما في قصد حرمانها من التركة، فإنها ما دامت في العدة فإنها ترثه معاملة له بنقيض قصده إذا تبين أو اتهن بقصد حرمانها من التركة. نعم أكمل. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير. يعني إذا كان طلقها وهو مريض ومتهما بقصد حرمانها ثم توفي وهي في العدة فإنها تعتد أطول الأجلين. إن كان رأينا أن أطول الأجلين عدة الوفاة فإنها تعتد عدة الوفاة، وإن كان أطول العدتين عدة الطلاق فتكمل عدة الطلاق. أما إذا كانت أصلا لا ترثه كأن تكون أمة، لأن الأمة ما ترث، معروف أن من موانع الإرث الرق، فإذا كان المرأة هذه اللي تزوجها رقيقة مملوكة ما ترث، أو كانت ذمية كافرة نصرانية أو يهودية فهي ما ترث، لأنه لا توارث بين المسلم والكافر. في شيء ثالث: أو جاءت البينونة منها. أو جاءت البينونة من قبلها هي، يعني هي التي حاولت الفراق وأن يطلقها طلاقا بائن ولم يكن طلقها هو، يعني برغبة أو بقصد حرمانها من التركة، إنما هي التي حاولت معه حتى طلقها طلاقا بائن. كذلك ما عليه عدة وفاة ولا توارث بينهما، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: يقول لماذا لم يقل المؤلف أن في الذي طلق في مرضه أنها تعتد بالحمل لأنه هو الذي هو الأطول، هل يتصور أن يكون عدة الطلاق أكثر أطول من عدة الحمل؟ كيف؟ لماذا؟ أطول الأجلين. ولماذا لم يقل عدة الحمل ولم يقل وقال الأطول من الأجلين، ومعلوم أن عدة الحمل أطول من عدة الطلاق؟ قد تكون الحمل أقصر، يعني يمكن يموت اليوم وتلد غدا. الكلام على أنه إذا كان ما تبين فيها حمل ما ندري هل هي حامل أم لا، فيتعتد أطول الأجلين إما عدة الوفاة أو عدة الطلاق، فإذا تبين بها حمل تواصل حتى تضع الحمل. أما إذا كانت حامل قطعا فهذه ما فيها خلاف، تعتد حتى تضع الحمل، لو وضعته في يوم الوفاة انتهت عدته. ويقول السائل هل يتصور أن يكون وطئ دون الفرج؟ إيه هو يتصور، يستمتع بها، يستمتع بها مثل ما يفعل الإنسان أحيانا مع زوجته إذا أراد أن يلاعبها ولم يرد أن يجامع، أو أنه مثلا عزل كذلك. الوطء هو كونه استمتع بها استمتاعا ولم يحصل العلاج، هذا هو الجماع الذي دون فرج. يقول السائل أريد أن أستأجر محلا أتاجر فيه ولا يوجد عندي مال، فطلبت من أحد أقاربي أن يستأجر المحل بعقد رسمي معه من المالك ثم أنا أستأجره منه بزيادة الأجار، هل يجوز هذا؟ هذا إذا كان صاحب كذا يريد أن يستأجر هذا المكان على حسابه ثم يؤجرك إياه لأنه واثق بك، لكنه سيؤجرك إياه بأكثر مما استأجره، إذا اتفقتم على ذلك وليس هناك أشياء محرمة يعني أمور حيل أخرى، إنما هو يعني قد عقد صحيح، استأجر هذا المكان ب10,000 وأعطى صاحب المكان أجرته ثم أجرك إياه ب12,000 مؤجلة لأنه يثق بك، فهذا إن شاء الله ما في بأس. اختلاف النية أنه لم يستأجر إلا لأجله، هل يضر ذلك؟ ولو كان هذا ليس يعني مثل البيع لا تبع ما ليس لك، وما أجره ولا اتفق معه على تأجيره ويقال أنا بستأجره، فإذا استأجرته وتم علي العقد أنا عند ذلك وأجرك إياه بزيادة لأني أنا أثق بك وصاحب المكان ما يعرفك، ولكني مقابل أني سأدفع الأجار مقدم لصاحب المحل أنا أؤجرك إياه بأكثر مما أستأجره به، فهذا إن شاء الله لا بأس به. ومن أجل يطمئن الإنسان فعليه أن يسأل من كبار العلماء المشايخ القضاة الذين عندهم علم أكثر، ويكون إن شاء الله له الفتوى أوضح. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.